لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا فيجد الله غفورا رحيما. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. ومن يكسب إثما فإنما ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. يذكر الله عباده بكرمه في مغفرة الذنوب ورحمة العباد، وفي هذا ترغيب لمن اقترف شيئا من السيئات أن ينيب إلى ربه ويستغفر الله. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، الله كريم. يثني على نفسه كثيرا بذلك بأنه غفور رحيم، يغفر الذنوب يسترها ويتجاوز عنها، وهو كريم وهو رحيم، رحمته واسعة. ومن أحق الناس برحمته من ينيب إليه ويستغفر ويلجأ إليه. ولهذا يقرن الاستغفار بالاسترحام: اللهم اغفر، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني. وكذلك سيد الاستغفار: أبو لك بنعمتك علي وأبو لك بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. في هذا حث على الاستغفار. قد أثنى الله على رسله وعلى أوليائه بذلك، وأمر الله بذلك نبيه: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبه. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ومن يكسب إثما قبلها ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه. هذا بمعنى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. من يكسب إثم فإن إثمه على نفسه. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. فإنه بهذا يجمع بين سيئتين: يكتسب الإثم والخطيئة ثم يرمي به من لم يقترف من ذلك شيئا. فمن يفعل هذا قد جمع بين فعل الإثم والذنب وبين البهتان الذي هو أعظم. ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا، وهو الافتراء والكذب على الغير، وإثما مبينا بينا عظيما. ثم قال سبحانه: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. وفي هذا امتنان من الله على نبيه بعصمته من كيد أعدائه الذين يريدون به الشر، فالله يحفظ نبيه. فلولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. وأنزل الله عليه الكتاب والحكمة، فامتن عليه سبحانه بكفايته لمن يريده بالشر، وامتن عليه بما أكرمه به من النبوة وإنزال الكتاب والحكمة، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما، إنه لفضل عظيم أكرم الله به خاتم النبيين وسيد المرسلين سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، والله أعلم.